مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من تجارب حقيقيه. حلقتنا النهارده لو بتسمعها في الراديو عايز اقول لك انها مصوره، تقدر تشوفها فيديو على يوتيوب قناه احمد يونس. ولو انت بتشوفها على قناه احمد يونس على يوتيوب قول لنا رايك، هل حابب الفكره ان يكون في زي التجارب اللي هي بالنسخه الصوتيه يكون في نسخه برضو مصوره؟ احنا بنحب نعرف دايما ارائكم اول باول. كل التحيه والتقدير وتحياتي وتقديري لحضراتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب وقناة رعب أحمد يونس، وتفعلوا علامة الجرس عشان يجيلكوا كل حاجة بتنزل أول بأول، واللايك طبعا للفيديو ده بيفرق معنا جدا علشان نوصل لأكبر عدد من المشاركين. تجارب حقيقية دايما شعرنا فيها العهد على الراوي، يعني حضرتك المسؤول الأول والأوحد عن قصة مصداقية التجارب. فنبدأ، يلا بينا. هنبدأ مع دكتور عادل. دكتور عادل بيقول أنا جراح في مستشفى في القاهرة، بقالي أكتر من 20 سنة في المهنة دي، شفت فيها حاجات كتير قوي محدش يتخيلها، عمليات ناجحة بشكل إعجازي لحالات ميؤوس منها بتنتهي قدام عينيك وفجأة سبحان الله. بس اللي حصل معايا في ليلة من ليالي الشتاء اللي فات ما كانش ليه أي تفسير طبي أو منطقي، وللنهاردة بيطاردني في كوابيسي. كانت ليلة هادية نسبيا في قسم الطوارئ، لحد ما جت لنا حالة طارئة لشاب في العشرينات. أنا فاكر كويس الحكاية دي، عمل حادثة موتوسيكل وكانت الحادثة بتصنف انها حادثة خطيرة. الشاب ده اسمه ياسين وكان في حالة حرجة جدا، نزيف داخلي حاد وكسور متعددة واصابات في الصدر والرئة، ولازم يدخل عمليات فورا. ما كانش فيه وقت نضيعه خالص، جمعت فريق الجراحة بتاعي بسرعة ودخلنا اوضة العمليات، وكانت الساعة 2:30 انا فاكر، بعد نص الليل بدأنا العملية والدنيا معقدة جدا، النزيف شديد والقلب متضرر بشكل كبير. كنا بنشتغل بسرعة وبتركيز عالي، كل واحد عارف دوره وبيعمل دوره بإتقان. ما هي مهنتنا لازم كل واحد يركز قوي في الحتة بتاعته. ساعتين شغل متواصل، والله ساعتين، وقدرنا نوقف النزيف. بس حصل حاجة غريبة، جهاز رسم القلب اللي متوصل بياسين بدأ يدي قرايات مش مفهومة، النبضات بتتسارع وتتباطأ بشكل غريب جدا وعشوائي، الضغط بينزل ويطلع بطريقة جنونية. بدأنا ندي أدوية عشان ننظم ضربات القلب بس ما كانش فيه استجابة، وفجأة الجهاز صفر وقلب ياسين وقف تماما. بدأنا عمليات الانعاش للانعاش القلب واللي بيقال عليه انعاش قلب رئوي بسرعة، ونديله صدمات كهرباء. كل دقيقة كانت بتعدي كأنها ساعة، وكلنا بنبص لبعض بقلق وعارفين ان فرصته في الحياة بتقل مع كل ثانية. 10 دقائق من المحاولات اليائسة، وكل ما يبدأ حد يأس تاني يقول له لا هنكمل. في الاخر بصيت للممرضة وقلت لها سجلي وقت الوفاة. ما كانش في امل، ياسين مات. حالة من الحزن والإحباط سيطرت علينا، غطينا جسمه حبيبي بالملاية البيضة وبدأنا نلم الأدوات ونجهز نفسنا عشان نخرج. وإحنا بنخرج سمعت صوت همس خفيف، وقفت بصيت لزمايلي، وحد سمع حاجة؟ كلهم بصوا لي باستغراب وقالوا لا ما سمعناش. يبقى أنا كنت بتخيل بسبب التوتر وبسبب المود اللي مش تمام. بس وأنا ماشي ناحية الباب سمعت الصوت تاني أوضح، المرة دي بيقول لي أنا لسه هنا. أنا لفيت بسرعة ناحية سرير العمليات والملاية لسه مغطية ياسين، قربت بحذر وشلت الملاية من على وشه، هني مقفولة ومفيش أي علامة للحياة. أنا أكيد بتخيل، بس قبل ما أرجع الملاية تاني وغطيه بالكامل شفت حاجة خلت الدم أقسم بالله يتجمد في عروقي. ياسين اتحرك حركة خفيفة خفيفة جدا، ناديت على زمايلي قلت لهم يا جماعة في حاجة الولد، ما حدش لاحظ حاجة. أما الممرضة صرخت قالت شفايفه بتتحرك. رجعنا كلنا نفحصه بسرعة، ما فيش نبض ما فيش تنفس، ساعات الجسم بيعمل حركات سبحان الله يعني بعد خروج الروح، ما فيش علامة للحياة خالص. بس حركة شفايفه أنا متأكد أن أنا شفتها. وإذ فجأة ياسين فتح عينيه وبص حواليه في الأوضة كأنه مش عارف هو فين، وبصلي لقيته بيقول لي هما جايين ياخدوني. حالة يا يونس من التجمد أصابت الجميع، واحد ميت يفتح عينيه ويقول هما جايين ياخدوني، وقبل ما حد يرد جسمه بدأ يترعش بعنف، عينيه اتقلبت لفوق وبدأ يطلع صوت غريب، صوت زي الحشرجة أو الزئير. النور في الأوضة طفى مرة ورجع، والأجهزة الطبية بدأت تطلع أصوات وتدي قرايات عشوائية. برد شديد جدا ضرب الاوضه كان درجه حراره الاوضه نزلت فجاه. شفت حاجه مش هنساها طول عمري، شفت حاجه بتتحرك جنب ترابيزه العمليات ملهاش ملامح واضحه، الحاجه دي ملهاش ملامح، ومدت ايدها ناحيه ياسين سمعت صرخه مع انه ما فتحش بقه. صرخه هي نفس نبره صوته. الكل واقف مشلول من الخوف، محدش قادر يتحرك او يعمل اي حاجه. الشيء ده بيسحب ياسين من على الترابيزه. نور الاوضه اتطفى تماما والاوضه بقت ضلمه تماما، وصرخه كمان من ياسين، وبعدها صوت خبطه قويه، وبعدها صمت تام، ورجع النور تاني لوحده. بصيت ناحيه ترابيزه العمليات لقيتها فاضيه، ياسين مش موجود، والشيء الشيطاني اللي ظهر مش موجود. خرجنا كلنا نجري من الاوضه بنصرخ. الامن جه والمدير جه والشرطه جت وحكينا لهم كل اللي حصل. محدش صدقنا، فتشوا المستشفى حته حته ما لقيوش اثر لياسين. الموضوع خلص على اننا بيتهيأ لنا، بس انا وزمايلي عارفين الحقيقه. شفنا اللي حصل، شفنا ياسين بيرجع من الموت، وشفنا الشيء الشيطاني وهو بياخده. ومن اليوم ده حرفيا كل حاجه اتغيرت في حياتي. هل عشان شفنا؟ لا، علشان انا فجاه وانا واقف في وسط الناس اختل توازني وقعت في الارض، فقد الوعي. ولما فقت لقيتني على سرير في اوضه في المستشفى وزمايلي كلهم حواليا، وبقول لهم ايه اللي حصل. قالوا لي مجرد ما ياسين لفظ انفاسه الاخيره انت بدات تتهلوس، وبدات تتكلم وتقول هياخدوه هياخدوه هياخدوه، وقمت واقع في الارض. قلت لهم يعني ياسين فين؟ قالوا ياسين في الثلاجه. يعني ايه؟ امال اللي جه ياخدوه دول مين؟ قالوا لي ما شفناش حاجه، انت قلت الكلمتين دول واغمى عليك. وكان القرار ان انا لازم انزل الثلاجه، لازم انزل المشرحه واشوف ياسين بنفسي. نزلت الثلاجه بتاعت الميتين، يعني هم في حالهم وكل حاجه، بس هو الفكره يا جماعه ان محدش يحب يدخل المكان ده ابدا. اللي ميت غرقان، واللي ميت موت عاديه، واللي ميت في المستشفى، واللي ميت موتات محدش يفهمها. دخلت وفتحت الدرج وشفت ياسين كان مبتسم وشفايفه بتتحرك. بصيت للي جنبي قلت شفايفه بتتحرك. قالوا لي لا، بيتهيألي. تجربة عمري في حياتي ما بنساها، يمكن أثرت عليا فترة طويلة في موضوع الكارير بتاعي، لأن أنا ما كنتش متعود على شكل الشفافية المطلقة ده. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها اكتبها في التعليقات، أو ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200 ألف مشترك، واكتب التجربة بتاعتك في بوست التجارب زي ما دكتور حازم عمل. دكتور حازم عالم أثار مصري، بيقول عمري معظمه ما بين الحفريات والمقابر والمعابد، وبحاول أكشف أسرار أجدادنا من مصرينا القدماء. أنا ما بحبش أقول يا يونس الفرعن، أنا بحب أقول المصري القديم. أشقت التاريخ من صغري وحلمت أن أنا ألاقي كشف أثري يهز العالم، بس الكشف اللي لقيته في صحراء المنيا مش من فترة طويلة ما كانش مجرد كشف أثري، أنا اعتبرته بوابة لعالم آخر، عالم الظلام. ما كنتش أتمنى أبدا أني أدخل مكان زي ده ولا أفتح ده. كنا بنشتغل في منطقة نائية في صحراء المنيا بعيدا عن أي عمران، كنا بندور على مقبرة مفقودة لواحد يدعى أو هو بيصنف من كهنة أمون، كهنة الكبار في الدولة الوسطى. فضلنا شهور حرفيا بننقب تحت الشمس والحر والأمل بيقل، وفي يوم واحد من العمال زعى وقال لقيت المدخل لقيت المدخل. جرينا كلنا ولقينا فيه مدخل فعلا صغير، وكان متغطي بالرمل والحجارة. بدأنا نشيل الرمل بحذر، وظهر قدامنا باب حجري مقفول عليه نقوش وكتابات هيروغليفية حقيقية، بس ده بالنسبة للناس اللي حواليا، لكن بالنسبة ليا لا، دي غريبة، مش أي حاجة شفتها قبلها تشبه لها. وقدرنا نفتح الباب بس بصعوبة، ودخلنا الممر ضيق وضلمة، الهواء جوه تقيل مكتوم، الريحه غريبه، تراب وعفونه وكمكمه وخشب. ومشينا في الممر بحذر ومعانا الكشافات بتاعتنا، لحد ما لقينا نفسنا قدام أوضة دفن كبيرة واسعة. الأوضة مليانة كنوز وتحف مدهشة، تماثيل ذهب وأواني فخارية ومجوهرات، بس اللي لفت نظرنا أكتر هو التابوت اللي في نص الأوضة. ما عندناش الحتة احنا بتاعت الطمع والحاجات دي، لأن دي شغلانتنا ودي أمانة. المهم التابوت اللي في نص الأوضة أرجع أكلمكم عنه تاني. تابوت ضخم من الجرانيت الأسود وعليه نقوش أغرب من اللي على الباب. نقوش ما كانتش بتصور آلهة أو ملوك، دي كانت بتصور مخلوقات غريبة، نصف بشري نصف حيوان، أشكال مرعبة مقرفة مقززة بشعة. كان القرار إن احنا نفتح التابوت بحذر، وكان تقيل جدا، احتاجنا مجهود ضخم جدا عشان نزيح الغطا بتاعه. ولما فتحناه لقينا جواه موميا. عايز أقول لكم إن أنا ما شفتش موميا محفوظة بالشكل الممتاز ده، لو قلت لكم كأنها ميتة من وقت بسيط فعلا أنا مش ببالغ. الموميا مختلفة عن أي موميا، أطول من أي إنسان طبيعي وأطول من أي موميا شفتها قبل كده. الجمجمة أكبر، لها شكل غريب. الأغرب من كده إن الموميا لابسة قناع من الذهب الخالص، قناع مرصع بالأحجار الكريمة. القناع ما كانش بيصور وش بني آدم، كان بيصور وش مخلوق تاني بملامح شرسة، شرسة حرفيا، عينين واسعة. كان القرار إن احنا ننقل التابوت والموميا للقاهرة علشان الدراسة، وفعلا نقلناهم بحذر شديد جدا وحطناهم في معمل خاص في المتحف. وبدأت أدرس الموميا والنقوش اللي على التابوت. كل ما كنت أتعمق أكتر كنت بكتشف حاجات أغرب وأكتر رعب. الحقيقة الكتابات الهيروغليفية ما كانتش بتتكلم عن كهنة أمون أو هذا الكاهن تحديدا، دي بتتكلم عن كيان قديم ترجمته سيد الظلال، والكيان ده كان حارس لسر خطير في عصر الدولة الوسطى، وإن الكهنة دول كانوا بيقدموا له قرابين بشرية عشان يرضوه. والنقوش اللي على التابوت بتحكي قصة مرعبة عن الكيان ده، وإزاي إنه جاي من عالم آخر، وإزاي إنه بيقدر يتلبس أجساد البشر، وإنه بيستنى اللحظة المناسبة عشان يرجع تاني للعالم بتاعنا. تخيل أنت بتقرأ ده وعمال تترجم، ومكان عندهم عفاريت بقى. قلقت، هل الموميا دي هي جسد سيد الظلال ده ولسه موجود أصلا جوه الموميا ولا إيه؟ المهم في ليلة وأنا بشتغل لوحدي في المعمل وبدرس القناع الذهبي، حسيت ببرودة برد في الأوضة، وسمعت الصوت جاي من ناحية التابوت. ولما بصيت لقيت الغطا بتاعه بيتحرك لوحده ببطء. وقفت متجمد في مكاني من الرعب. لا، هو الغطا أنا ما شفتوش بيتحرك، الغطا أنا لقيته مفتوح، ما لحقتش ألقط اللقطة بتاعت إنه بيتحرك. بعدها بدأت الرؤية يحصل لي حاجة غريبة جدا لما دقات عشان أبص على الموميا اللي جوه. عارفين لما تغسلوا وشكم مثلا بمية والمية تيجي في عينيك فالرؤية تفضل شوية كده مش مزبطة؟ أو ده اللي حصل. وفي الرؤية اللي مش مزبطة أنا شفت الموميا بتتحرك جوه التابوت ورفعت إيدها ببطء شديد، وقامت شايلة القناع من على وشها، قناع الذهب المرصع. وشفت أبشع منظر لكائن شفته في حياتي، لا وش بشري ولا وش حيواني، مسخ، جلد متجعد، اللون رمادي، العينين عبارة عن تجويفين فاضيين، تجويف اسود فارغ، البق مفتوح، وصرخة مدوية بتضرب في وداني معرفش مصدرها ايه. كل ده وعيني ملخبطة. وبصت الموميا ناحيتي وحسيت كأن بصتها دي بتخترق روحي، بتدخل جوايا. ولقيت صوت في دماغي جوه عقلي بيقول لي: لقد نلت الحرية، شكرا لك على إيقاظي. عايز أجري مش شايف، الرؤية ضبابية، لكن عند الموميا الرؤية هيلة هيلة. وحسيت بحاجة كأن بتكتف جسمي، عارفين الجاثوم بالظبط، هو ده الإحساس اللي جالي. آخر حاجة شفتها قبل ما أفقد الوعي هي الموميا، وهي بتقوم من التابوت وبتمشي ناحيتي ببطء شديد. وقتها الرؤية، مش عايز أقول أنا ما كنتش فقد الوعي بصراحة، أنا كانت الرؤية زي ما بقول لكم بسبب كأن مية دخلت في عينيا، في الرؤية باظت، وكأني عينيا بدأت تشوف شكل تاني. عارفين العين التالتة اللي بيقولوا عليها دي، كأن أنا العين التالتة اتفتحت لي. لما بدأت أتدرج بقى وأفوق من اللي أنا فيه، لقيتني فات عليا 3 ساعات في الوقت اللي انا كنت فيه في المعنى. لقيتني في الارض قاعد والتابوت مش موجود زي ما هو، والقناع الذهبي متشال من على وش الموميا. بلغت الامن، وان كان في محاوله للسرقه الحقيقه، قلبوا المتحف كله يدوروا بس مفيش حاجه، خلاص مفيش اثر لاي اختراق او اي حد حاول يتجاوز او يدخل، وفرغوا الكاميرات مفيش حاجه، وفرغوا الكاميرات بتاعه المعمل يا جماعه. عارفين ايه اللي حصل لما شفت الكاميرات متفرغه؟ انا قمت من على الكرسي ورحت ناحيه التابوت وكشفت الغطاء بتاع التابوت، وجيت على الموميا قمت شايل من عليها القناع ورميه في الارض، وبدات احط ايديا هنا وهنا كاني بضغط لها على الموميا هنا. عارفين كان في، عارفين اللي بيضغط عشان يوقف حد بصدمات الكهرباء او بالتنفس الصناعي اللي بيتعمل ده، انا كنت بعمل كده ولكن هنا. ما اضغط اضغط اضغط لحد ما في ضغطه من الضغطات لقيتني بشد الموميا عليا، ومع شده الموميا عليا انا فقدت الوعي. ده اللي شفته في الكاميرات. واحد من اللي كانوا بيفرغوا الكاميرات قال لي والله انت ما شدتش الموميا، اللي حصل انها قامت معي. لحد دلوقتي عمري ما بنسى الموضوع ده. انا غيرت شوية في التفاصيل يا استاذ يونس، علشان لو قلت تفاصيل الحقيقية والمتحف والبلد هيتعرف الموميا دي ايه، وهيتعرف الحدث ده، وفي واحد من المسؤولين عن الحاجات دي مش هيسيبني في حالي. واعتقد انت عرفت انا اقصد مين، مش هيسيبني في حالي، لان هو يبقى عايز الكشف ينسب ليه في الاخر. عرفت مين يونس ولا ما عرفتش؟ لسه حلقتنا مكملة، ولسه تجارب حقيقية مكملة، وزي ما بقول لكم نسخة تجارب حقيقية النهاردة وانتم بتسمعوها في الراديو، في منها نسخة مرئية فيديو متصورة، واتمنى اسمع رأيكم فيها. احب اعرف، حابين ان يبقى فيه كده كل شوية تجارب برضو متصورة، ولا حابينها تكمل زي ما هي صوت؟ وما تنساش لو بتشوف التجارب على يوتيوب تعمل لايك للحلقة بتاعت التجارب من فضلك. طب الرئيس مرسي ايه الحكاية؟ الرئيس مرسي صياد في رشيد، بيحكي وبيقول انا قضيت عمري كله على البحر زي ابويا وجدي، وبيقول البحر ده بيتي التاني وحافظه زي اسمي، عارف اماكن السمك وعارف غدره وتقلباته، بس اللي شفته في ليله من ليالي الشتاء اللي فات كرهني في البحر وخوفني منه بعد العمر ده كله، وخلاني افكر جديا ان المهنه اللي ورثتها ابا عن جدا الله الغني مش عاوزها. كنت طالع بالمركب بتاعي الصغير في نص الليل زي عادتي، الجو كان وحش والسماء مغيمه والبحر هايج شويتين، بس انا متعود على كده. رميت الشبك بتاعي في منطقة أنا عارف إنها مليانة سمك كويس، وقعدت استنى استنى، وبعد ساعة الشبكة تقلت، تقلت قوي على فكرة، تقلت أكتر من أي مرة قبل كده. قلت بس الصيد غني وكبير. بدأت ألم الشبكة، ألمها ألمها ألمها شوية ببطء وشوية بسرعة عشان خايف لا تتقطع، لحد ما الشبكة قربت من المركب وشفت لك حاجة في وسط السمك، حاجة كبيرة مدورة لونها فضي، حتة خردة دي ولا ايه يا جماعة؟ حاجة وقعت من مركب تاني مثلا، ورفعت لك الشبكة على المركب بصعوبة، والسمك بيتنطط على الارض بتاعت القارب او المركب، وبصيت وسط السمك ولقيت الحاجة دي ما كانتش حتة خردة، صندوق معدن مقفول وعليه رسمة كده غريبة. مسكت الصندوق حاولت افتحه معرفتش، فضلت اهزه فاضي، ليكون كنز ولا حاجه ليها قيمه. قلت اخده معايا البيت واحاول بقى اشوف له حل، يمكن يا واد تغتني يا ولا. لميت السمك بتاعي ورجعت ناحيه الشط، وطول الطريق كنت حاسس ان انا معايا الايه، بس حاسس بحاجه تانية على فكره، حاسس ان في حد ماشي معايا، حد ماشي ورايا، حد بيراقبني، حد صاحب الصندوق من الاخر ومتضايق ان انا اخدته. الإحساس ما فارقنيش. لما وصلت البيت قبل الفجر ومراتي صحيت على صوتي وريتها الصندوق وحكيت لها اللي حصل. قلت لها بصي بقى يا فريد، الصندوق ده يطلع حاجة خردة ملهاش أي لازمة، يا يبقى طاقة القدر اتفتحت لنا يا بيت. مراتي قالت لي أنا مش مرتاح، ما تروح ترميه في البحر تاني. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ بقولك لقيت صندوق ممكن يكون كنز قديم، تقولي لي ارميه في البحر؟ قالت لي أنا مقبوضة والله العظيم، قلبي مقبوض. قلت لها لا، بقولك إيه، ادخلي خليكي في مطبخك أحسن. الفضول قاتل، هموت وافتحه، عمال اجيب شاكوش واجنه ومفكات وكله ومبار، ما فيش عارف، مفيش فايده. تقولش مقفول قفله العمر. رميته على جنب وقلت بكره بقى اشوف حد يفتحه. كنت تعبان عايز انام، نمت وشفت الاتي. حلمت انا في وسط البحر والمركب بتاعتي بتغرق وفي مخلوقات غريبه بتطلع من المايه بتحاول تسحبني لتحت. المخلوقات شبه السمك بس ليها ايدين ورجلين وعينيها بتشع نور اخضر مخيف. صحيت من النوم مفزوع وقلبي عمال يدق بسرعه بسرعه بسرعه. بصيت ناحيه الصندوق، لقيت الصندوق اخضر. نورت النور بسرعه، لقيته لا زي ما هو بلونه الاساسي. بعدين بقى مسكت الصندوق، عارف اللي هو انت حكايتك ايه، لقيت الصندوق سخن حاجه غريبه جدا لدرجه ان انا رميته في الارض. خفت قلقت وكان القرار ان انا اتخلص منه. سبته على ما برد ومعرفش ايه اللي سخنه، وخرجت من البيت ورحت ناحيه البحر وقمت مطوح الصندوق ورميه في الميه بكل قوتي، وغاص واختفى في البحر. ورجعت البيت وقلت لنفسي كل حاجة خلصت، إذا كان هو اللي ورا المكاوبيس دي يروح لحال سبيله. بس تاني يوم لما رحت أجهز المركب عشان أطلع أصطاد لقيت الصندوق في المركب، عرس ولبناني. خفت اترعبت أسأل واحد من العمال هو الصندوق ده جينا إزاي؟ قال لي مش أنت جيت بالليل وقلت خلي الصندوق ده علشان هشوف له مكان اوديه فيه؟ قلت له انا جيت بالليل؟ قال لي وجبته وقلت له خليه هنا. انا خفت، عم فين عملت ايه لما نزلنا البحر؟ قمت رابط الصندوق بحجر كبير ورميته في الميه ورجعت بسرعه الشط وانا مقرر مش عايز اصطاد تاني، مش عايز اصطاد لوحدي خالص. ومن اليوم ده بقيت اطلع مع صيادين تانيين وببعد عن المنطقة اللي لقيت فيها الصندوق. بس الإحساس الغريب لسه بيطردني لحد دلوقتي وأنا بحكي لك يا يونس. على فكرة إحساس إن أنا في وسط البحر، أحس بنفس الإحساس إن في حد بيراقبني، بحلم بالصندوق كتير جدا مع إني ما فتحتوش ولا عملت أي حاجة، لحد حلم واحد ما نساهوش أبدا. حلم إن أنا بفتح الصندوق واتفتح معايا في مرة ولقيت لك جواه كتاب، كتاب قديم ده في الحلم. ومجرد ما فتحت الكتاب كل صفحة بتعويذة وطلسة، اقوم قاريه يطلع جن هنا، اقوم قاري التاني يطلع جن قصير الناحية دي، اقوم قاري التالت يطلع جنية، لحد وانا بقرا في الكتاب مسلوب الارادة غصب عني. قلت اقرا اقرا اقرا لحد ما كلهم هجموا عليا، وقتها صحيت من النوم. ادعوا لي، انا ما عملتش حاجه، انا حتى الفضول ما كملتش معاه للاخر. تجارب حقيقيه، العهده على الراوي. احنا كل اللي بنعمله بناخد اللي حضراتكم بتقولوه ونعيد صياغته بس عشان الدراما، لكن انتوا اللي بتقولوا. احنا موجودين على تطبيق انغامي، هتلاقيني احمد يونس موجود على انغامي، وموجودين على سبوتيفاي، وموجودين على تيك توك احمد يونس، وموجودين على انستغرام احمد يونس اوفيشال، وموجودين على فيسبوك، كل حاجه علشان يعني نطاردكم دايما. عم حسنين فران بقاله 40 سنه في حاره شعبيه في السيده. الفرن ده بيقول او الفرنه دي ورثها عن ابوه، والاب ورثها عن الجد. فرنه بلدي قديمه كده مبنيه بالطوب الاحمر. النار قايدة ليل نهار بتطلع أحلى عيش بلدي في المنطقة كلها. شغلانة الفران من الشغلانات المتعبة جدا بجد، عايزكم تقدروها، وخصوصا وردية بالليل. والله وردية النهار كمان، نوع وردية بالليل بتبدأ من بعد العشاء وتفضل شغالة لحد الفجر عشان الناس تصحى الصبح تلاقي العيش الطازة وتفطر الفطار الحلو. أغلب الوقت بكون وحدي في الفرن بالليل، معايا واحد شغال الحقيقة اسمه بركة. بركة عيل صغير وبينام أكتر ما بيشتغل. في ليلة من كام شهر فاتوا كنت بشتغل زي عادتي، وبركة نايم كالعادة جنب شولة الدقيق، وأنا بعجن واخبز وريحة العيش الطازة تحفة مالية المكان. شميتوها ولا لسه؟ شميت ريحة العيش؟ المهم يعني على الساعة 2 بالليل سمعت صوت خربشة جاي من ناحية الفرن القديمة اللي ما بقتش استخدمه كتير، الجهاز نفسه الفرن يعني المبنى مش جهاز يعني البناية. الفرن ده بالذات بقى ليه قصة. أبويا الله يرحمه كان بيقول لي إن جدي لما بنى الفرن ده لقى تحته بير قديم، واكتشف إن البير ده مسكون، فقام جدي ردم البير وبقى فوقه بنى فوق الفرن بناه، وكان دايما يحرج على أبويا إنه ما يطفيش نار الفرن ده بالذات خالص خالص عشان النار حبس الشر اللي تحته. أنا بقى ما صدقتش الكلام ده وكنت فاكرها خرافات، بس الصوت اللي سمعته كان غريب مقلق. قربت من الفرن وبصيت من الفتحة بتاعته، النار أيدى كالعادة رغم أني ما استخدمتوش وما بستخدموش وفيش أي حاجة غريبة. رجعت أكمل شغلي بس الصوت رجع تاني أوضح وأقرب، صوت خربشة كأن في حاجة بتحاول تطلع من تحت. صحيت بركة وقلت له أنت هلا، أنت سمعت حاجة دي أنت هلا؟ فضل يفرق في عينيه ويتوب ويقول لي أنا مش سامع حاجة، صوت النار مفيش حاجة. قلت له ركز يلا. وبعد شوية قال لي لا في صوت فعلا، في صوت. الواد عيني وشه صفر، ايه ده يا عم حسنين؟ دي عفاريت، عفاريت من اللي الحاج والناس كانوا بيحكوا عنها زمان. قلت له ده انت يا واد بطل هبل يلا، فار ولا عرس ايه يعني؟ اللي بيني وبينكم الصوت كان غريب قوي على انه يبقى فار او عرسه. الصوت كان صوت حاجه بتخربش بمخالب كبيره في الطوب، لحد ما حته من طوبه حيطه الفرن وقعت. انا جتتي اتلبشت، بصيت انا والواد بركه لبعض برعب وما عرفتش اخبي خوفي. الصوت وقف للحظه وبعدين رجع تاني اجمد واعلى، كان اللي بيخربش ده قرب من الفتحه اللي عملتها الطوبه اللي وقعت. مسكت عصايه طويله كنت بستخدمها عشان اقلب العيش جوه الفرن، وقربت من الحيطه وبصيت من الفتحه الصغيره اللي عملتها الطوبه، ما شفتش حاجه. بس سميت ريحة وحشة قوي، ريحة وحشة قوي كأن حد ميت جوه. وبعدين لما احتلك حاجة بتتحرك في الضلمة جوه شفتها، عينيها بتلمع بتلمع زي انان القطط في الضلمة. عملت كده ورجعت لورا، بركة شافني اتخضيت وهو مخضوط اكتر، ففضل يعيط عيل برضه، وفضلنا واقفين احنا الاثنين جبتتنا مش خلصة. وساعتها سمعنا صوت الخربشة بيزيد وصوت تكسير طوب جاي من تحت الفرن، كأن الحاجة اللي جوه قررت خلاص تخرج. ساعتها بركة قال لي يا عم حسنين ده عفريت البير، يا ما حكى علي جدك وابوك انا ما عصرتهمش بس اهلي كانوا بيحكوا وبيقولوا عفريت البير ده معروف. حقيقة ما كنتش عارف اعمل ايه، فكرت في كلام ابويا عن النار اللي بتحبس الشر، بصيت على الفرن والنار شفتها لسه قايده بس حسيتها اضعف شويه من العادي. قلت البركه زود يا بركه النار، عايزين نخليها قويه عشان تحبس اللي جوه ده. قمنا فاتحين باب الفرن ولقينا ان في كذا طوبه كمان وقعوا من الحيطه، والفتحه كبرت والعينين انا شايفها. بدأنا نرمي خشب زيادة في الفرن، نرمي خشب خشب خشب، والنار بدأت تعلى وتاكل في بعضها. ومع كل حتة خشب بنرميها تسمع صوت حاجة زي حد بيتوجع خفيف قوي قوي قوي قوي، والصوت كان جاي من جوه الحيطة ومن تحت الفرن، كأن النار بتوجع الحاجة اللي جوه دي. فضلنا نزود في الخشب لحد ما النار عليت ولهبها بقى واصل لسقف الفرن، والصوت الألم اللي كان ضعيف زاد شوية. والله زاد شوية وبعدها سكت خالص، وصوت الخربشة سكت خالص، وفضلنا احنا الاثنين واقفين قدام الفرن نبص للنار وهي بتاكل الخشب وهي بتاكل في قلوبنا وسمعين صوت طقطقة النار. وبعد ساعة حسينا ان الخطر خلاص كل حاجة رجعت طبيعية. وبما ان الصبح طلع بصينا على حيطة الفرن لقينا الفتحة اللي كان فيها واللي شفتها وحكيت لكم عنها موجودة. بصيت على العينين لا مش موجودة. شميت الريحة مش موجودة. سدينا الفتحة بالطوب والاسمنت كويس جدا. زي اقوله دهكتها كده باسمنت كتير. من اليوم ده انا وبركة بنرمي في الفرن خشب زيادة كل ليلة. عشان نتأكد ان النار تفضل قوية. ما بقيتش قادر اقول خالص ان كلام ابويا خرافات. او كلام جدي كان خزعبلات. لان انا شفت بعيني والله العينين اللي كانت بتبص من جوه وبتلمع. وسمعت بودني صوت الصرخات اللي طلعت لما النار زادت. والاهم ان بركة ما بقاش ينام في الشغل. ايوه. تسألوني ده ايه؟ ما اعرفش. هي حاجة موجودة في المكان وجدي وابويا عصروها وشافوها وانا كمان شفتها. لسه سهرة مكملة ويا رب نكون دايما عند حسن ظنكم. لو بتسمعنا على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعيل علامة الجرس لقناة أحمد يونس على يوتيوب. لو بتسمعنا على راديو 9090 عايز أقول لك حاجة إن الحلقة دي هتنزل فيديو على يوتيوب أحمد يونس. تمام؟ لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها زي أستاذ شريف يلا شاركنا على جروب عيلة أحمد يونس. مين أستاذ شريف؟ أستاذ شريف مدرس تاريخ في مدرسة إعدادي في شبرا. بقاله 15 سنة بيدرس للتلامذة عن أمجاد الماضي وحروب المصريين القدماء والمماليك وغيره وغيره وغيره. بيقول انه بيحب شغله جدا وبيحب التاريخ جدا جدا بس اللي بيكرهه المبنى القديم بتاع المدرسة اللي هو فيها. بيقول مبنى أثري عمره أكتر من 100 سنة وكان زمان بيقولوا ان ده كان قصر الواحد من البشوات وبعدين اتحول لمدرسة زي عندي كده. عندنا هنا في الزمالك أو أهل الزمالك بيتابعوا يعني معظم المدارس هي عبارة عن بيوت قديمة فهو ده اللي هو بيتكلم فيه. المبنى دي ده ليه سمعة مش كويسة بين المدرسين والطلبة مش سمعة وليدة النهاردة أو امبارح لا لا من مدة. كله بيقول إن في أصوات غريبة بتطلع منه كله بيقول إنه مسكون كل اللي بيقول إن اللي يعدي من جنبه بالليل يا ويله يا سواد ليله حرفيا وإن في فصول معينة محدش بيجرؤ يدخلها لوحده. دايما تلاقي واحد كده ايه يقول فلوطه كده طالع يقول لك انا ما بصدقش في الحاجات دي انا بؤمن بالحاجات الماديه او الفلوطه ده انا يا جماعه عمري ما صدقت في الحاجات دي وبقول انها خرافات وحد يالف تاليفه وحد يهبد هبده والهبده من حد للتاني تبقى حقيقه. في يوم اضطريت اقعد في المدرسه الوقت متاخر عشان اخلص تصحيح امتحانات وكنا تقريبا وصلنا نص الليل عشان ابقى عايز المكافاه بتاعه التصحيح. كانت الساعة يوم البداية يعني كنا من 8-9 بالليل وبدأت المدرسة تفضى وما كانش فيه غيري أنا وحارس البوابة عم صلاح ربنا يديله الصحة وطولة العمر. كنت قاعد في أوضة المدرسين في الدور الثاني والأوضة كانت زمان أوضة نوم الباشا صاحب القصر مش بقول لكم ده قصر قديم. كنت في مركز التصحيح يعني في المركز بتاع المكان التصحيح الورق ودماغي مع الورق والدنيا هادية ومفيش أي صوت مفيش كوباية الشاي اللي قدامي اللي كل شوية أجيب الكاتل أو البويلر وعملها وأقعد أشرب كده بمزاج ومفيش غير صوت الألم اللي أنا بصحح بيه. وقوم بقى يا عم يونس أسمع لك صوت خطوات في الطرقة اللي بره الأوضة زي ما أنتوا سمعيني وشايفيني خطوات خطوات بطيئة منتظمة كأن حد ماشي رايح جاي لكن بهدوء. عارفين الهدوء اللي يرعب أكتر من العفاريت هو ده. ومين اللي رايح جاي في الدور كده مقضيها كده؟ عم صلاح عم صلاح يا عم صلاح وانت اللي برا؟ مفيش حدش بس الخطوات وقفت قمت بصيت في الطرقة ولقيت ما فيهاش بني آدم لا عم صلاح ولا عم أي حد فيش حد. وفي اخر الطرق هناك في الاخر خالص لما تقف في الطرق في اولها وتشوفها هناك شفت حد ماشي. مين؟ مش حد بيرد. وقام داخل جوه الفصل. الفصل ده بالذات كان اكتر فصل عليه كلام بيقولوا انه في بنت كانت فصل في الفصل ده وانتحرت. وان القرين بتاعها لسه موجود في الفصل ده من وقتها. هتسألوا انتحرت ليه؟ كلام كتير اغلبه للأسف الشديد التنمر. فضلوا اللي معاها في الفصل يتنمروا عليها يا عيني لحد ما انتحرت. بلاش تتنمروا يا جماعة لحد. بلاش تسمعوا لحد يتنمر عليكم خالص. خالص. بلاش تكونوا سبب في أذية حد نفسية. الفضول غالبني. مش قلت لك انا بقى اللي عامل فيها البرم. مشيت في الطرقة بحذر ناحية الفصل ووقفت قدام الباب وسمعت صوت جاي من جوه، صوت بنت بتعيط. وفي وسط العياط البنات لما بتتكلم تحديدا انت بتبقاش عارف هي بتهبب ايه بتقول ايه. فتحت الباب ودخلت الفصل، الدنيا كانت ضلمة طبعا، مفيش اي نور غير نور خفيف جاي من الشارع، مفيش حد. وشميت ريحة، عارف الورد لما تجففه وتنشفه ريحة معطن بيتقال عليها كده، عارف الورد اللي بيتحط في القبور، يروح حد يزور حد ويحط له وردتين ولا يحط له بوكيه ورد وكأنه جايب له هدية. في حد هنا؟ أنا سمع صوت حد. في حد هنا؟ محدش بيرد عليه. أنا عايز أمشي. جيت أتحرك علشان أمشي، لقيت لك من وسط اللي أنا فيه كائن زي بني آدم، لكنه السواد والضلمة مش مبينينه. جه قدامي وصرخ صرخة نشفت الدم في عروقي وقعتني. أغمى علي وشفت، عارفش دي رؤية ولا حلم، قولولي برضو رأيكم ايه. شفت بنت واقفة بتقولي انا محبوسة. كان انت مين؟ قالت لي انا ليلى وهو المدرس. وسمعت صوت ضحكة جاية. لفيت بسرعة لقيت راجل واقف عند باب الفصل لابس بدلة قديمة وعلى وشه ابتسامة مرعبة. ملامحه ما كانتش واضحة في الضلمة بس حسيت اني شفت الخلقة دي قبل كده. الراجل لقيته بيقول لي بصوت هادي ومخيف، اهلا استاذ شريف، كنت مستنيك، وليلى بتحب تحكي اسرارها للناس الغريبة. ولا ده في الحلم بالمناسبة. يقول انا قلت له ايه مين انت وايه اللي بيحصل؟ قال لي انا كنت مدرس تاريخ هنا زمان زي حضرتك دلوقتي، وليلى كانت طالبة ممتازة جدا بس كانت بتحب تعرف اكتر من اللازم وتدخل في اللي ملهاش علاقه بيه وتتدخل للي ملهاش فيه. والراجل قرب مني في الحلم، عينيه كانت بتلمع في الضلمه، واقفه قدامي، هو واقف قدامي مباشره ومد ايده ومسكني كده. حسيت مع ضغطته على دراعي ان انا بتخنق مع انه ما قربش من رقبتي. قوته غريبة. روحي بتطلع. الوعي بيروح. ما انا في الحلم برضو عادي، الوعي بيروح فصحى مش عارف هيحصل ايه يعني. اخر حاجة سمعتها صوت ليلى وهي بتعيط. اتسبت. بدأت افوق. وانا بفوق كان جاي لي نوبة كحة غريبة جدا. من الخنقة اللي اتخنقتها من غير ما يمسكني من رقبتي. بس لقيت مكتوب على الصبورة هو اللي عمل فيها كده. مين ده؟ مين اللي عمل فيها ده؟ يعني الموضوع مش تنمر. انا بدأت تيجي دماغي يا جماعة ناحية ان في ان في جريمة اغتصاب حصلت. ما اعرفش ايه اللي جت في بالي الطريقة دي. اللي حصل ان انا من بعد ما الموضوع ده خلص فضلت ادور على اسم الراجل ده لحد ما وصلت له. ما عرفتش اثبت عليه اي حاجة. ما عرفتش اخد منه حق ولا باطل لانه طردني. وقال لي لو جيت هنا هتحصلها. انا ما اكتفيتش بده. انا طلعت على اسم الشرطة وبلغت. طبعا كل الاسئلة ايه دليلك؟ قلت لهم حلم. بصلي الضابط وقال لي حلم. قلت له انا عارف ان انا كلامي مش منطقي. بس عشان خاطري لجل الله اتحروا عن الراجل. ما تابعتش الموضوع للأمانة. ما كنتش حابب أتابع وما شفتهاش تاني ولا أي حاجة. وقررت أن أنا عمري عمري عمري ما تأخر في المدرسة أبدا وأقعد بالليل. وبلاها مكافأة الامتحانات مش عاوزها ولا مكافأة التصحيح مش عايز أي حاجة بالكلام. تيجوا أحكي لكم على عم صالح. مين عم صالح؟ عم صالح مزارع وفلاح جميل جدا في بلد صغيرة كده من بلادنا الجميلة في الدلتا. أهالي الدلتا يكتبوا في الكومنتات كده يقولوا لي احنا من أهل الدلتا الكرام. بيحكي عم صالح وبيقول الأرض دي ورثتها عن أبويا وأبويا عن جدي وهكذا. ما هو اللي يفرط في حاجة ورثها عن أبوه يبقى مش راضي. بيقول الأرض بتاعتي أرض طينية خصبة وتطرح خير كتير قمح وذره وخضار وغيره. قضيت عمري كله في الارض دي بزرعها وبحصدها وعارف كل شبر فيها. بس من فتره بدات الاحظ حاجات غريبه في الارض ما كنتش اشوفها قبل كده. بدات بحته ارض صغيره في نص الغيط. الارض دي كنت مهما ازرع فيها الزرع ما يطلعش فيها يموت او ما يطلعش من اصله. حاولت اسمدها وارويها واعمل كل اللي اقدر عليه مفيش فايده. كأنها ملعونة ما بتقبلش أي زرعة فيها. بعدها بفترة شفت في الأرض كذا حفرة. أبقى سايبها عادي النهاردة ومفيش أي حاجة أجي الصبح ألاقي فيها حفر مدورة وعميقة قوي كأن حد جه بالليل وعمل الحفر دي. ولا في أثر لرجل ولا في أثر لحفر أصلا. هي كانت اتحفرت لوحدها. مين اللي ممكن يعمل كده؟ خد دي كمان. المواشي عندي اللي هي بقى البقر والحمير والجواميس والحاجات دي بدأت تتصرف تصرفات غريبة. أولا البقر اللي بحلبه كل يوم عشان الرزق يعني وكأنه قرر كله مع بعضه اللبن ينشف. والله زي ما بقولك. الحمار اللي بركبه علشان يوديني الغيط يجي عند الغيط ويركبه مليون عفريت. مش عايز يدخل. مش عايز. ويفضل يلف ويفضل ويفضل لحد ما سيبه في الاخر واربطه على راس الغيط. على راس الغيط يعني بره الغيط من بره علشان هو مش عايز يدخل الارض. اقول لك على حاجه كمان. اشوف القطط بتعدي هي والكلاب من قدام الارض يبقوا ماشيين عادي وييجوا عند الحته اللي هي على عند الارض يجروا يجروا يجروا يجروا. إيه؟ سألت جيراني من الفلاحين الطيبين الأهلي الطيبين ومحدش عنده تفسير الحقيقة. البعض منهم قال يكون فيها ملح زيادة مثلا. البعض قال ممكن يكون فيها طفايلي أو حاجة احنا مش شايفينها بتقضي على الزرع قبل ما تطلع. انتوا مقتنعين باللي بيقولون؟ أنا مش مقتنع. في حاجة بالنسبة لي حصلت ولسه حصلة ومش طبيعي. حد ما جالي فكرة مجنونة. والله العظيم مجنون. قلت انا هستخبى في الغيط بالليل واشوف مين اللي بيجي يحفر الحفر دي. ومن حظي الجميل ان القمر كان منور في السماء. وكشف الارض. قمت قاعد ورا شجرة كبيرة على طرف الغيط. وفضلت قاعد وعيني تغفل. واقوم واكمل. يجي ساعتين ثلاثة ولقيت لك حركة جاية من ناحية حتة الأرض الملونة. قمت مركز وشفت اللي خلاني أموت في جلدي كده زي ما بيقولوا من الرعب والخوف. شفت بيطلع من الحفر حاجات طويلة. تعبين؟ لا مش تعبين برضو. إيه أنا مش عارف أقول لكم دي إيه. لونها من لون الطين. ملامح مش موجودة. إيدين طويلة ورفيعة زي فروع الشجر الناشف. والبعض مفيش دراعات ولا إيدين. والأشكال بتتلوى كده. بتتلقى كلها. وبعض اللي طلعوا من الحفر دي او كانوا نصهم او الجزء الاولاني منهم في الارض والنص التاني خارج الارض بدأوا يمدوا ايديهم يحفروا حفر تانية كأنهم بيدوروا على حاجة او بيفتحوا باب لحاجة تخرج. ظلت مستخبي مكاني مش قادر اتحرك خايف. وبعد ما الاشكال دي حفرت بدأت يطلع حاجات من الحفر دي. حاجات تانية. حاجات كانت بتلمع. اعذروني لان انا اللي كنت شايفه حاجة كبيرة عليا قوي ان اي حد يستوعبها. ما اعرفش ده ايه. خلصوا الاستعراض اللي كانوا بيعملوه. حرفيا الاستعراض ما قلتش على غير الاستعراض اللي كانوا بيعملوه. وكلهم بدأوا ينزلوا جوه الحفر. خلصوا سمعت اذان الفجر. اذان الفجر ازاي انا ما قعدتش ده كله. اذان الفجر طمني من الاخر. جريت ناحيه الحفر وبصيت جواها ولقيت حاجه زي عظمه مكسر اسنان وحاجات مش عارف اميزها. طلعت على شيخ الجامع بعد صلاة الفجر بعد ما أمنا. قلت له يا شيخنا تعال معي. خدته وريته. قال لي طب بص يا هات لي حاجة أقعد عليها. فدورت دورت جبت له حتة شكارة كده قديمة وقعد. وفضل يقرأ يقرأ يقرأ قرآن كتير كتير كتير كتير. ولقيته إيه؟ لقيته عامل كده وبدأ يميل راسه على جنب كأنه بيسمع حد بيقول له حاجة. أول مرة كنت أعرف إن شيخ الجامع ليه علاقة بالجن أو بيكلم كائنات الظلام أو يعني مش بظلمه بس كانت أول مرة أشوف ده. وخلص وفضل يهز راسه يهز راسه وخلص وقال لي بص يا ابني الأرض تحتها مقبرة قديمة واللي بيطلعوا دول إشقارين على جن على اي حاجه من هوام الجن. والعظم اللي ظهر لك ده دلاله على ان الارض تحتها حاجه. قلت له كنز مش فلوس. قال لي لا لا لا لا مش اي حاجه بالكلام ده. الارض دي في سبب ما زمان الله اعلم بيه ان دي كانت حاجه يا ابني زي مقبره جماعيه. قلت له العمل ايه؟ قال لي ما عنديش حاجة. العظم اللي طلع ده طلعه وهنحفر يعني هنحفر حفرة وندفنه بس ما ندفنوش في أرض زراعية. وفضل يجي لي أيام يقرأ. وبعد ما يقرأ ألاقي العظم ظاهر أحيانا وأحيانا بيظهر قبل القراية. وأجمع العظم كل مرة وروح أدفنه. أدفنه كتير كتير لدرجة أن أنا وأنا بقيت حنوتي ولا إيه يا جماعة. أنا متعاهد ميتين. لحد مثلا مرة الموضوع ده قد إيه فضلت في الهم ده فوق الشهر ونص. وبقيت كل ما يحصل حاجة روح للشيخ بقى يا عم ساعدني ما تقول ليش أروح أدفن أنا تعبت من الدفن. شرع عليا بإيه بقى؟ قال لي الأرض دي لازم تتجرف. أقول لك إيه اعمل طبقه استيكها زي ما بيقولوا. قال لي هنعمل طبقه اسمنت نقفل على اللي جوه دول بقى. قلت له بس الحته كبيره. قال لي نعمل ايه؟ انا ما عنديش حل يعني. وعملناها يا بس وردمنا الأول وعملنا طبقة أسمنت ناشفة جدا، ومن وقتها ما فيش حفر، المواشي رجعت لطبيعتها، الحفر ما ظهرتش تاني، أي حاجة كانت اتغيرت رجعت هادية. لك حق يا يونس، أنت والناس ما تصدقونيش، بس والله العظيم أنا ما بكذبش، وأي حد بيسمعك من أهل القرى يقدر يقولك إن إحنا عندنا من القصص الكثير والكثير. ولسه مكملين سهرتنا، تجارب حقيقية، والعهدة على حضرتك أو حضرتك، أنتوا اللي بتبعتولنا وإحنا بنحكي اللي بتقولوه. لو أنت وأنت بتسمعها أو بتتابعها شايفها قصة فانتازيا، اتعامل معها أنها قصة تأليف خلاص. لو أنت شايف أنها حاجة حقيقية، اتعامل معها أنها حقيقية. شعبان بيشاركنا وبيقول لنا: أنا شغال في المعمار بقالي أكتر من 15 سنة، عمارات ومدارس ومستشفيات وحاجات بنيناها، شفت مواقع بنا كتير من اللي بتتبني بسرعة وتخلص في معادها، للي بتقف سنين ومحدش عارف حالها موقوف ليه، إيش مشاكل على إيش ميراث على على على. بس الموقع اللي كنا شغالين فيه في الصحراء موجود على طريق السويس، كان أغرب وأرعب موقع اشتغلت فيه في حياتي. كنا بنبني مصنع كبير لشركة أجنبية، أنا فاكر والله المصنع كان في حتة مقطوعة في نص الصحراء، مفيش حواليه أي حاجة غير الرمل والجبال، وبنبات في كرفانات، الكراكون اللي هو بتاع كراكون في الشارع لو تعرفوا الفيلم، والكرفانات دي جنب الموقع، والكرفانات دي موجودة برضو في النقش الملعون، كانت هالة بفكركم، هالة ووالدها كانوا قاعدين في الكرفان. نرجع بقى لقصتنا تاني، بيقول: بنبات في كرفانات جنب الموقع وبنشتغل ليل نهار عشان نخلص المشروع ده بقى في وقته. من أول يوم شغل في الموقع والعمال بيشتكوا من ان هم، البعض بيقول ما بيعرفش ينام بسبب ان هم بيسمعوا ناس بتتكلم وهم نايمين، كلام عيش حياة، ناس قاعدة تتكلم مع بعضها والصوت جاي من بره الكرفانات، يفتحوا الكرفانات مفيش حاجة، وناس تانية تقول ان هم بيشوفوا حاجات بتتحرك بين المعدات، وناس تالتة بتقول بطلوا تخريف، وناس تالتة او رابعة بتقول هو لقى الشغل في الصحراء بيعمل نوع من الهلوسة زي السراب مثلا، ما بتشوف ليها الوسة دايما الصحر. اما انا بقى لم صدق ده ولم صدق ده ولم صدق حتة تانية، لحد ما واحنا بنحفر اساسات لمبنى الادارة بتاع المصنع، الحفر كان عميق حوالي 10 متر تحت الارض، وفي يوم واحنا بنحفر الحفار خبط في حاجة صلبة، وقفنا الحفر ونزلنا نشوف ايه الحاجة دي، لقيناها صندوق حجري متغطي بالرمل والطين وعليه نقش مش مفهوم. المهندس قال ده غالبا حاجة أثرية قديمة ولازم نبلغ هيئة الأثار، ده اللي قاله. مدير المشروع واللي كان أجنبي رفض وقال ده هيعطل الشغلانة وإنه مش عايز أي تأخير، وأمرنا نطلع الصندوق ده ونحطه في أي حتة بعيد ونكمل حفر كأن شيئا لم يحدث ولم يكن. طلعنا الصندوق بصعوبة وفعلا رميناه في منطقة بعيدة في الصحراء ورجعنا نكمل الشغل، ومن يوم ده والحاجات الغريبة في الموقع زادت والحوادث كترت، عمل يقع من على السقالة، ونش يقع لوحده، كهربا تقطع وتقطع كتير، أصوات وناس بتتكلم كتير. وفي ليلة كنت نايم في الكرفان بتاعي وصحيت على صوت خبط على الباب، قمت فتحت ما لقيتش حد، رجعت أنام بس الصوت رجع تاني أقوى، بس المرة دي قمت تاني وفتحت الباب وبرضه ما فيش حد. لما رجعت بقى خلاص جوه الكرفان، سمعت صوت معايا جوه الكرفان، صوت زي صوت زلط بيترمي كده على الارض. ببص على الارض لقيت فيه رمل، والرمل جاي منين بقى؟ من سقف الكرفان بيتجمع على الارض. هو انا ايه؟ والكرفان مدفون جوه الرمل؟ ولقيت الرمل اللي بينزل عمل حاجة فكرتني بسرعة جدا بالصندوق اللي رميناه. خرجت من الكرفان بسرعة ورحت الكرفان بتاع زمايلي ولقيتهم صحيين كلهم وبيقولوا ان هم سمعوا نفس الناس اللي بتتكلم وشافوا نفس الرمل اللي بينزل من السقف. الله الله. فكان القرار ان احنا نروح للمهندس المسؤول ونحكي له، لقيناه الان وقال انا هبلغ مدير المشروع الصبح، بس قبل ما الصبح يعني يحصل لنا كوارث وقفوا كل حاجة. كلنا خارجين من الكرفانات وكل واحد عنده اللي شافه وكل واحد بيتكلم. بس اللي خدت بالي منه ان انا شفت في الارض اللي فيها الكرفانات شق طويل وكأن الارض اتشققت واتشقت واحنا نايمين. وفي ريحة قذرة ريحة وحشاوي طالعة من الشق ده. فالبعض قال ده ريحة الكبريت وريحة خلاص جوه حاجات جوه الارض. فقلت خلاص. اللي اكتشفناه يونس ان كل اللي شغالين في الموقع بدون استثناء كل واحد فيهم حاول يروح يجيب الصندوق. وكل واحد جرب يروح يجيب الصندوق شاف الويل حرفيا. ما نعرفش الصندوق ده فيه. واللي جربوه يقدر يقولوا لك على اللي جرى لهم من تحت راس الصندوق ده. ممكن تقولوا لي يا يونس الصندوق ده ايه؟ وليه صندوق مجرد صندوق في الاول وفي الاخر يعمل مشكلة زي دي ليه؟ احلام كتير وكوابيس كتير بتطاردني لدرجة انها بتقضي عليا وكلها متعلقة ومتوقفة على سيزيفة الصندوق. مش عارف. صندوق حجري مقفول واكتر من حد حاول يفتحه وكان النتيجة بهدلة ومرمطة وجنون وخبلان. انا عارف مكان الصندوق يونس لو حد عايز يسألني عليه. بس يكون حد عنده الجرأة. لأن أنا ما عنديش الجرأة ولا هقرب من الصندوق ولا عايز أعرف عنه حاجة خالص خالص خالص. لو حد عايز عنوان الصندوق يا يونس خليهم يكتبوا لك في التعليقات وأنا بنفسي هدخل أرد عليه. تجارب حقيقية. المعلم حمودة جزار والمهنة دي في دمه ورثها عن أبوه الله يرحمه. بقاله أكتر من 30 سنة في الدبح وإنه يشفي وقطع اللحمة خلافه. ايدي اتعودت على السطور والسكينة وعناية اتعودت على منظر الدم. المذبح مكان ليه رهبة كده خصوصا بالليل. الأصوات والريحة والضلمة بتعمل جو غريب. بس أنا متعود ما بخافش أو ما كنتش بخاف لحد الليلة المشؤومة. حصلت من شهرين لا يعني عد معايا كده من عيد الأضحى لا أكتر من شهر. كان موسم العيد بيقرب والشغل كتير والضغط عالي. كنا بنشتغل ليل نهار عشان نلحق على الدبايح. معنا كجزار شغلنا في العيد بيبقى ايه نذبح خلاص يعني ما فيش حد يشتري لحمة مننا بقى بس الغلابة كتير. وفي ناس بقى تبعت لنا شفلنا ده شفلنا ايه انا عايزين نقطع عايزين نعمل. فكنا بوافق يعني انا مش هتضرر في حاجة. ده غير ان في ناس كتير بتديني الفلوس وتيجي وقت الذبح يعني وادبح ونقسم السبعة على كل واحد. الليلة دي انا كنت بشتغل في المذبح لوحدي وكان معايا عجل كبير لسه مذبوح وبشفيه وبجهزه للتقطيع. مكان هادي ما فيهوش غير صوت السكينة وهي بتمشي في اللحم وصوت البية اللي بتنزل من الخرطوم وانا بنضف حواليها. سمعت صوت بقرة جاموسة. ما كانش فيه ولا بقرة ولا جاموسة في المذبح في المحل عندي. اقول لكم الصوت كان جاي منين بالظبط. كان جاي من ناحية العجل اللي اتذبح. قلت بس انا هكمل شغلي لان انا بدأت اخرف. قلت اكمل شغلي والصوت اتكرر تاني. بصيت بجد انت عارفين عملت ايه. بصيت على العجل وقلت له هو انت بتستعبط هو مش انت ميت. مش عارف انا متوقع انه رد عليا. مفيش اي حاجه مفيش اي علامات للحياه. رجعت اكمل تقطيع بس ايديا كانت بتترعش بقى جدا. ما اعرفش ده ايه والصوت طالع من ده بالذات ليه. هتقولوا لي يمكن صوت حاجه حواليك. لا لا لا لا لا, لا. خالص خالص انا بقول لكم الصوت طالع من قدامي. مش هنسى لما بصيت على الراس العجل ولقيت عينيه كأنها بتبصيلي. الراس المقطوعة كأنها بتبصيلي وبعتالي رسالة. بتبصيلي نظرة كلها كلام كتير. حسيت كأنها بتلومني وبتعاتبني. اه والله العظيم انا خايف خايف ومش عارف اعمل ايه. تعرفين ان انا لما علقت الدبيحة على الخطاف فضل الخطاف رايح جاي رايح جاي كتير لدرجة ان انا قلت هو في ايه؟ ايه هو انت عملتي توازن على الخطاف يبقى رايح جاي؟ ده مفيش نسمة هواء هتخرج الدبيحة؟ مش عارف يا جماعة مش عارف. هو في جن للعجول يا جدعان؟ وفي جن للحيوانات؟ ما صاحبنا بعت لنا التجربة بتاعته دي والراجل متأثر جدا وكاتب كلام كتير، انا اختصرت منه حاجات يعني تلتين التجربة بصراحة، لانه بيحكي بقى على انه شاف في الحلم حاجات وبدأت يشوف حاجات وبقى يسمع صوت الدبيحة وصوت البقرة في كل حتة وماشي فيها، فالموضوع مش حاسه كوميدي. الراجل بيقول لي انا بسمع صوت البقرة في اي حتة وبسمعها في الحمام وانا لوحدي، وبسمعها ومش موجود معايا حد في الشقة وانا في قطي. عشان كده انا بسألكو كيونس بقى، او في حاجة اسمها كده جن للحيوانات؟ وقولوا لي رأيكو ايه، وايه تفسير اللي حصل لصاحبنا وصديقنا اللي حكى القصة؟ هل الدبيحة المشكلة فيها؟ هل المشكلة فيه انا ولا مشكلة في السيستم؟ من يومها وانا بقيت لو بقيت لوحدي وبشتغل بفضل مشغل اذاعه القران الكريم جنبي على طول. كنت بشغلها كيونس للامانه بشكل امانه، بس لقيت ان انا لما بشغلك لا انا الدنيا بتتعفرط وما ببقاش قادر. ناهيك عن الكوابيس وناهيك عن حاجات كتيره جدا جدا جدا جدا انا مريت بيها. اصدقائنا اكتبوا لصاحبنا في التعليقات، سواء بتسمعوا القصة على راديو 90 هتكتبوها في البوست أو على جروب عيلة أحمد يونس، أو لو بتسمعوا على يوتيوب اكتبوها في الكومنتس. اللي حصل لصاحبنا ده من وجهة نظركم إيه؟ خلينا ندي أوبشنز أو اختيارات choices. تهيؤات، مش حاجة من الكلام ده. 2، جن، مش لازم يكون جن بقرة ولا حاجة، هو جن بيتشكل بأي شكل وبيزاوله جد. الاختيار الثالث اللي هو قاله في وسط كلامه، بس بعد ما كمل كلامه انا مش شايفه منطقي، بيقول ان البقرة ما كانتش ماتت تماما يعني. وده انا مستبعده تماما، وانت المفروض كجزار انت شايف ان ده مش حقيقي او مش منطقي ان احنا نتكلم فيه. يلا اكتبه. خلصت حلقتنا من تجارب حقيقية النهاردة، وياريت تكتبوا تجارب اكتر. هطلب منكم شوية طلبات من فضلكم يعني. هتعملوا لايك للفيديو ده لو بتشوفوه على يوتيوب، عايز اشوف اللايكات بتاعته تعدي الكل. هتشترك في قناة احمد يونس على يوتيوب اسمها بالانجليش احمد يونس، فيها فوق المليون مشترك. وهتشترك في قناة رعب احمد يونس على يوتيوب مكتوب اسمها بالعربي رعب احمد يونس، فيها فوق 100,000 مشترك. هتنورني في انستغرام احمد يونس اوفيشال، وهتنورني في تيك توك، وتيك توك بينزل يوميا رعب لحضراتكم ما بين اللايف وما بين القصص، فياريت تدخلوا على تيك توك. وأطلب منكم ان انتوا تخلوا بالكم من نفسكم، ربنا يحميكم ويحفظكم، وتقولوا لي رأيكم في حوار ان تجارب حقيقية تبقى مصورة. حابين ونكملها كده على طول، لا مش حابينها ونرجع للنسخة الصوتية، او حابين مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده.